بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام قال أي يحيى قال نبي سلمة قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نعم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وإني بك من فتنة المحيا والممات، وإني بك من فتنة المسيح الدجال. قال هذه في كل صلاة، يعني يصلى إذا من التشهد انتهى من التشهد قال هذه الكلمات، فهي سنة يقولها الإنسان بعدما يقول اللهم صل على محمد، وبعدما يقول وبارك على محمد يقول هذه الكلمات. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من عذاب الله، اعوذ بالله من عذاب القبر، اعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، اعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال عن عمرو قال عن طاووس بن كيسان قال: قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من عذاب الله. يقول أبو هريرة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اعوذ بالله من عذاب القبر، اعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، اعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه الآيات اللي كان يتعوذ منها بها عليه الصلاة والسلام في آخر تحياتنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل الحديث الأول، أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله قال: حدثنا الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، يعني كان يتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار في قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. والإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة قال: عن بديل قال: عن عبد الله بن شقيق قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب جهنم وفتنة الدجال وفتنة الدجال وفتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع كان يقولها في آخر التشهد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: عد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام فيما قرئ عليه عن أبي الزبير، فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، كما يعلمهم سورة من القرآن: أعوذ بالله، إن نعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. المحيا والممات. السبب في هذا أن امرأتين يهوديتين أتى عائشة كما مرنا في الليلة الماضية في ليلة الأربعاء، أنه قالت أنكم تعذبون في قبوركم، ففزعت عائشة وأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام. في الرواية أن الرسول ما علم، ما أوحي إليه بشيء، لكن بعد أسبوع أوحي إليه أنكم تعذبون في قبوركم فأخبر عائشة. وفي رواية أنه قال: نعم، يحشر الناس في قبور ويعذبون في قبورهم، فتعودوا من عذاب القبر. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتي؟ قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله قال: بلغني أن طاووسا قال لابنه، أن طاووسا قال لابنه: هل تعودت بصلاتك بهذه الدعوات؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. هذا اجتهاد من طاووس، إلا ما في أحد يعيد الصلاة، لأن سنة، ما قال الرسول أنها فريضة ولا قال أنها ركن، سنة من السنن. إن قلت أثابك الله، وما قلت ما عليك شيء. أما إعادة الصلاة لأجل ما قال، هذا شيء من طاووس، اجتهاد من طاووس. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن الأوزاعي عن ابي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن ابي اسماء عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد، داود بن رشيد قال حدثنا الوليد، الوليد قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن قال: عن أبي عمار، عن أبي عمار واسمه شداد بن عبد الله، شداد بن عبد الله قال: عن أبي أسماء، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن ثوبان رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. يقول ثوبان رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم، عاصم الأحول قال عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قرابة من عائشة، يدخل عليها له قرابة من عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك إذا صرف من صلاته لم يقل إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال عن عاصم عن عاصم الأحول بهذا الإسناد بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام وقال يا ذا الجلال والإكرام ذا الجلال يا ذا الجلال كل واحد كونك تجيب الياء أو ما تجيبها كل واحد إن قلت ذا الجلال والإكرام أو قلت يا ذا الجلال والإكرام هي منصوبة بالياء سواء تحذف الياء أو تعتاد عليها. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي أبوه عبد الصمد ابن عبد الوارث أيضا قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وخالد وخالد الأحمر قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث قال كلاهما عن عائشة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول انصرف من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والإكرام استغفروا ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والإكرام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع هو الراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير جرير بن عبد الله قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا منصور حدثنا منصور قال حدثنا المسيب بن رافع المسيب بن رافع المسيب بن رافع قال الرادي مولى الخزيمة الوراد مولى المغيرة بن شعبة مولى المغيرة وكاتبه وقال إن المغيرة كتب إلى معاوية أو إن معاوية سأله فكتب له قال إن المغيرة كتب إلى معاوية يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما ينفع صاحب الغنى غناه ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه ولا ينفع صاحب الملك ملكه ما ينفع شيئا شيء ما أحد ينفع أحد يوم القيامة كل يتبرى من الثاني لكن الإنسان يرى لنفسه الخير يرى لنفسه الطريق الصحيح ويترك الطريق الصحيح ولا ما أحد نفع أحد يوم القيامة لا ينفع والد ولده ولا ولد هو موجود بنافعه لا الوالد ينفع الولد ولا الولد ينفع والده ما حد ينفع أحد كل نفسي نفسي يوم القيامة فالإنسان ينظر الطريق الصحيح ما دام صحيحا ما دام معافى ما دام على طريقة سليمة فليشكر الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع أو الرادي مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر وأبو قريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا يعني أحمد بن سنان أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. عن الأعمش. عن المسيب بن رافع. عن المسيب بن رافع. أو الراد مولى. عن الراد مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. عن المغيرة. عن المغيرة رضي الله عنه. عن النبي. عن الراد كتب. عن المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثله. في رواية أن معاوية سأل المغيرة أن يكتب له. كتب له. قال أبو بكر وأبو قريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة. يقول أبو قريب وأبو بكر. أبو بكر في روايتهما. في روايتهما. قال فأملاها علي المغيرة. الراد كاتب المغيرة. فأملاها علي المغيرة. وكتبت بها إلى معاوية. كتبت بها إلى معاوية. يعني المعاوية هو الذي كتب المغيرة أن يكتب له حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن فرادا مولى المغيرة بن شعبة كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له والراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم مثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال قال أخبرنا ابن جريج. حدثنا ابن جريج قال قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة. أخبرني حبزة بن أبي لبابة قال أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية. أن ورادا كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه كتب إلى معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام أني سمعت النبي صلى الله عليه يقول حين سلم بمثل حديثهما. أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمثل حديثهما. إلا قوله وهو على كل شيء قدير. يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلا قوله وهو على كل شيء قدير. فإنه لم يذكر. إنه لم يذكر في الحديث. لم يذكر المغيرة بن شعبة في الحديث. وهو موجود في الحديث في رواية غير المغيرة. موجود في الحديث أو ثلاثة حديث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهو الملك وله الحمد. هو يميت وهو حي لا يمضي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. الحديث هذا يفيدنا أن المسلم يكتب لأخيه المسلم. المسلم يكتب لأخيه المسلم يا أخي إن كل حديثا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أفقه منه وأعلم منه فلا مانع من المسلم يكتب لأخيه المسلم يا فلان أرجوك أن تكتب لي حديثا سمعته من الزور رويته رؤيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعته أو شيء من هذا. هذا فيه التفاهم بين المسلمين والكتابات بين المسلم والمسلم وأنه مقبول كتابة فلان بن فلان حتى بالشهادات. إذا قال أشهد أنه فكذا وكذا يقبل كتابة المسلم المسلم حتى بالشهادات. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بش يعني من المفضل هاهم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد أول راد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة مثل حديث منصور والأعمش. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حامد بن عمر. حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن مفضل. بشر بن مفضل ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد المثنى. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أزهر جميعا عن ابن عون. جميعا عن ابن عون. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد أوراد كاتب المغيرة. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية بمثل حديث الأعمش. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن ابي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية الى المغيرة اكتب الي شيء بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب الي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قضى الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر المكي. ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة. عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وعبد الملك بن عمير وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول نعم كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة اكتب إلي شيء سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب المغيرة كتب معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام قال اكتب لي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب له المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير. يقول المغيرة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا انقضى صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لاحظوا يا إخواني أنه ورد حديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله في المغرب 10 وفي الفجر 10 في المغرب وفي الفجر 10 مرات لا إله إلا الله. وردت أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في المغرب وعشر مرات في الفجر. وردت أحاديث أن النبي كان يقوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عائشة عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه يهلل بهن دبر كل صلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا هشام عن أبي الزبير هشام عن أبي الزبير عن قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك. قال كان ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل ما رفع في دبر كل صلاة حين يسلم لا فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك. يقول كان ابن الزبير يهلل دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله يهلل بهن دبر كل صلاة. هذا الرفع رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولهن دبر كل صلاة يعني إنها من السنن من الأدعية التي بعد صلاة الفريضة من الأدعية التي بعد صلاة الفريضة. هذه كلها الأدعية التي تأتينا هنا كلها بعد الفريضة. وأما النافلة فالنافلة لك أن تمد يديك الإنسان وتدعو بما شئت تمد يديك للسماء وتأتي بما شئت وإذا انتهيت تمتح بها موتك كما ورد عن عائشة وعمر رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا هذه النافلة صلى النافلة ثم رفع يديه ودعا ولما انتهى مسح بهما وجهه. ورد عن عائشة وعن عمر بن الخطاب وعن أبي موسى الأشعري. بعض الإخوان ينكر هذا. طيب ورد عن ثلاثة من الصحابة كيف ننكره؟ كيف ننكر هذا هو ورد عن ثلاثة من الصحابة عائشة وعمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا في النافلة إذا صلى عليه الصلاة والسلام النافلة قال هذا الدعاء. وأما الفريضة فهي الأدعية لبين يدينا الآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة مثل حديث ابن نمير. وقال في أخيه: ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم عن أبي الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة مثل حديث ابن نمير. أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاة بالتهليلات التي قالها. نعم. وقال في آخره: ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ثم قال في آخره: كان ابن الزبير يهلل بهن في دبر كل رسول صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ابن الزبير رفعه إلى النبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يهلل بهن دبر كل صلاة فريضة يعني كل دبر كل صلاة فريضة. نعم. قال رحمه الله حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم في دبر الصلاه او الصلوات فذكر مثل حديث هشام بن عروه. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي اسماعيل قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان قال حدثنا ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر. يقول سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب على هذا المنبر لما كان خليفه كان يخطب الناس على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان خليفه 8 سنوات وهو خليفه على الحجاز والعراق وغيره. اما الشام ففيه معاويه لكن ابن الزبير كان خليفه على الشام وعلى اليمن وعلى العراق وكان يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه هو الخليفة منه. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر كل صلاة أو الصلوات فذكر مثل حديث هشام. يقول كان عبد الزبير رضي الله عنه يقول في المنبر وهو على المنبر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات مثل حديث ابن هشام بن عروة. هشام بن عروة نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب أي يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم مثل حديثهما. قال قال في آخره وكان يذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال عن موسى بن عقبة قال عن أبي الزبير المكي واسمه مسلم بن تدرس. قال حدثنا عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم مثل حديثهما مثل الحديث اللي مرتنا ثم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني إنها سنن من السنن إذا صليت الفريضة تقول هذه الأحاديث من السنن. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن نذر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذا بال الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقالوا ماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون تكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو سالم فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث أن ليس من عجلان. قال سمي فحدثت بعد أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي سهل فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان فدست بهذا الحديث رجاء بن حيوة فدثني بمثل عن أبي سهل عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان قال كلاهما عن سمي عن أبي صالح أبي بكر قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث قتيبة قال أن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال وما ذاك؟ قالوا يسبحون كما نصلي. يصلون كما نصلي. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. ويتصدقون بفضول أموالهم. ويعتقون ولا نعتق. ويعتقون ولا نعتق. نحن ما نملك شيئا نعمل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ وتسبقون به من بعدكم. وتسبقون به من بعدكم. قالوا بلى يا رسول الله. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. تسبحون الله 33 وتكبرونه 33 وتحمدونه 33 وتقول كما من مئة لا إله إلا الله ولا شريك له فذاك أنا. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال. قال رسول الله: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا يقولون مثل ما نقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني نمنعهم لا يقولون هذا. انتوا خذوا حقكم. هللوا وكبرهم هللوا وكبرون. ما نقدر من عالي الأموال لا يقولون مثل ما تقولون. يقول مثل ما تبون عند ربهم تعالى وتقدس. فلا حاجة أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. حتى تتم 33 33 34 الرابعة والله الله أكبر. يقول 33 33 حتى تنتهي إلى المئة. وزاد غيره. هذا يقول صلاة فريضة. يقول كل صلاة فريضة. نافلة لا. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن ابن عجلان. وقال سمي: فحدثت أهلي هذا الحديث. قال سمي مولى عمرو بن الحارث: قال فعلمت أهلي هذا الحديث. فقال: وهمت. وقال: وهمت. نعم. إنما قال: تسبح الله تعالى 33 وتحمد الله تعالى 33 الله 33. يقول: إنما قال: تسبح الله 33 يعني سبحان الله، وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح. فرجعت إلى أبي صالح فقال. فقلت له ذلك. فقلت له ذلك فقال. فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فأخذ بيدي وقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تنتهي منهن جميعا يعني 33 33 34. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة. يقول ابن عجلان محمد: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة. فحدثني بمثل ما أبي صالح. فحدثني بمثل ما حدثني أبو صالح. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. يعني اتفق على الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. نعم. قال رحمه الله: حدثني أمية بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عروة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل: إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام العيشي. أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال قال حدثنا روح عن سهيل. حدثنا روح عن سهيل عن أبيه. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا الفقراء يعني: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعني الأموال، أهل الأموال ذهب أهل الدثور بالأجور كلها. صومون كما نصوم، صلون كما نصوم، اذكروا الله كما نذكر الله. نعم. بمثل حديث قتيبة عن الليث. بمثل حديث قتيبة عن الليث بن سعد. إلا أنه أدرج فيها حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع. إلا أنه أدرج في الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث للرسول. يعني هذا مدرج من حديث أبي هريرة لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد في الحديث يقول سهيل 11 وزاد في الحديث إن سهيل يقول 11 فجميع ذلك كله 33 قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سميت الحكم بن عتيبة يحدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبية و33 تحميدة و34 تكبيرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مواقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. معقبات يعني تعقب الإنسان صلاتك بالتسبيحات. معقبات لا يخيب سائلهن. قال دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة. لا يخيب فاعلهن دبر كل صلاة. نعم. 33 تسبيحة. 33 تسبيحة. و33 تحميدة. سبحان الله 33. يقول سبحان الله 33 تعد 10 ثم تعد 10 ثم تعد 10 ثم تقول 33 نعم و33 تحميدة الحمد لله وإن جمعت أجاز ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر اجمعها حتى تنتهي منهن كل سواء. نعم و34 تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. قال رحمه الله حدثنا نسل بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال موقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في كل صلاة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال موقبات لا يكيب فاعلهن وفاعلهن. كعب يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن 33 إلى آخره. قال 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة في كل صلاة. إن شئت أن تقول كل واحد لحالها وإن شئت أن تجمعهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر تجمعها جميع وتنتهي منها جميع وإن شئت تقول سبحان الله حتى تنتهي من 33 تقول الحمد لله تنتهي من 33 تقول الله أكبر وتنتهي من 33 ثم تقول تمام الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت حر أي تصريف رأيته أحسن لك فافعله. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسباب بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الاكان بهذا الاسناد مثله. يقول حدثنا قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا اسباب بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس قال عن الحكم بهذا الاسناد مثله عن الحكم بن عتيبة يعني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي هريره بهذا الاسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله بن سهيل عن ابي عبيد المتججي قال مسلم ابو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الله كريم فضل. حدثنا يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الحذاء قال حدثنا سهيل سهيل قال عن أبي عبيد عن أبي عبيد قال قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. أبو عبيد هذا مولى سليمان بن عبد الملك ما يضره أنه مولى مولى سليمان بن عبد الملك. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير غفرت له خطايا وإن كانت مثل ذات البحر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله ثلاثة وثلاثين يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكبر الله 33 وحمد الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت في زبد البحر. الله غفرت له ذنوبه وإن كانت في زبد البحر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل بن ابي عبيد عن عطاء بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن صبا محمد بن صبا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا سهيل سهيل قال عن ابي عبيد عن ابي عبيد عن عطاء عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث المتقدم. يقول ابو هريره قال قال رسول الله مثل الحديث الذي مضى من سبح وكبر وهلل. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي اريت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع قال عن ابي زرعة عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرا. يقول ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر الله اكبر تكبيرة الاحرام سكت هنيها قبل ان يقرا الفاتحة فسئل عن هذا يا رسول الله انك تسكت قال اقول نعم اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذه ثلاث ادعية اللهم نجني باعد بيني وبين خطاياك ومن بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نجني من الذنوب من الخطايا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الاسناد حديث جرير قال مسلم وحدث يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومن نمير وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا ابو كامل ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال كلاهما عن عمارة بن قعقاع كلاهما عن عمارة بن قعقاع بهذا الاسناد بهذا الاسناد نحو حديث جرير نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس يقول مسلم رحمه الله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس ويونس ويونس وغيرهما وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن قعقاع حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة يقول يقول سمعت أبا هريرة يقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض عن الركعة الثانية استطاع القراءة بالحمد لله رب العالمين يقول إذا نهض من الركعة كان يقول إذا نهض من الركعة الثانية يعني إذا استفتح القراءة تفتح القراءة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولم يذكر ولم يذكر شيء من الاستفتاحات يعني إذا كبر وصلى ركعة ثم نهض بالثانية ما يقول شيء بعدهم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقذفه النفق فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد فزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا قتادة وثابت قتادة وثابت وحميد البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه عن أنس الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس يقول أنس أن رجلا جاء ودخل في الصف كبر وقد أخذه النفس يجري يجري وسريع سريع سريع وأخذه النفس يا الله يتنفس ثم كبر ثم كبر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما كبر تكبيرة الإحرام قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيكم القائل الكلمات فأرم القوم سكتوا ثم قال أيكم القائل الكلمات فإنه لم يقل إلا خيرا فقام الرجل قال أنا يا رسول الله قال لقد رأيت 12 ملكا 12 اثني عشر ملكا يبتدرون أيهم يرفعها يبتدرون أيهم يكتبها ويرفعها إلى الله يبتدرون يتدبرون يتراكضون أيهم يكتب هذه الكلمة قبل ويرفعها رب العالمين شوف هذا الخير الملائكة تسابق على كتابة الخير. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن أون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن ابن بن عبد الله عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر نعم بين نحن نصلي مع رسول الله بينما نحن نصلي مع الرسول عليه الصلاه والسلام اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله دخل رجل فكبر ثم قال الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكره واصيلا يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال إنه لم يقل إلا خيرا فقام رجل فقال أنا يا رسول الله قال رأيت قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حريص على الخير رضي الله عنه قال فما تركتهن منذ سمعت الرسول يقول فتحت لها أبواب السماء وفي الحديث الأول كما سمعتم 12 ملكا أيهم يكتبها أول تتسابقوا إليها أيهم اللي يكتبها الأول نعم الله أعلم.